رباه رباه عبدك الذليل ببابك واقف تائبا إليك وراجيا رباه دمعته على خده تسيل يملأها دفء الرحمة والرجاء ويكسوها الخوف بالصفاء ملؤها الرحمة والرجاء يكسوها الخوف بالصفاء. رباه هذه دمعتي في خشية تمحو ذنوبي بالتضرع والدعاء رباه فارحم تائبا من ذنبه رباه فارحم نادما متضرعا رباه إني قد دعوتك راجيا أنت المجيب إذا دعيت لمن دعا رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات حين تورعا قد كنت ذا نفس تعيش شقية تهوى الهوى وتغوص فيه تنوعا وأردت عزا في الحياة ومنصبا ومكانة تبقى وجاها أرفعا هذه دمعتي في خشية تمحو ذنوبي بالتضرع والدعاء رباه فرحا نادما متضرعا فظلمت نفسي بين أستار الدجى ونسيت أن الموت يأتي مسرعا كم غرت الدنيا سفيها تافها وأن الحياة كالجبال عظيمة وجلالك العلوي أعظم موضعا فاغفر وسامح يا كريم وكن بنا من فيض فضلك راحما متشفعا